سد الذرائع. سد الذرائع كما تقدم يعمل به جميع العلماء، وهو معمول به في جميع المذاهب، إلا أنهم اختلفوا في التفاصيل، اختلفوا في تفاصيل العمل به. الإمام مالك رحمه الله كان يوسع العمل بسد الذرائع، كان يوسعه، وغيره يعمل به فقط في بعض المواضع الذي يكون فيه الفساد إما مقطوعا به، وإما يغلب على الظن غلبا شديدا وقوعه. والإمام مالك كان يوسع العمل بسد الذرائع ويمد ذلك إلى المسائل المظنون فيها الفساد، ومن هنا وقع الاختلاف بينه وبين الفقهاء كما يظهر. تقدم قسم الممنوع، القسم المجوز، القسم المختلف فيه. قال: لم يمنعه إلا ما يكب يوع الأجل، فإنها وسيلة إلى الربا، ولم يمنعها إلا مالك. مالك رحمه الله تعالى كان يحكم بالمآل، كان من الفقهاء الذين عملوا بالمآل، وقالوا بأن هذه القاعدة وهذا الأصل فرع من العمل باعتبار المآل. هذا الأصل بهذا سد الذرائع تقول هو غير فرع، هو غير فرع من أصل النظر إلى المآل. إذن هذا ليس بأصل مستقل، وإنما هو متفرع عن أصل، ولذلك بعضهم يجعل الأصل الحقيقي هو النظر في المآل. وكيدخل تحت منه قاعدة سد الذرائع، وقاعدة منع الحيال، وقاعدة مراعاة الخلاف، وقاعدة الاستحسان. يعني الأصل كيديره هو النظر إلى المآل، وكيديره سد الذرائع فرع، وكيديره الاستحسان فرع من النظر في المآل. هذا النظر في المآل يجب أن يؤخذ به، هذا لا شك فيه. ومن لم يعتبر بالمآل فإنه لم يأخذ بما يجب عليه أن يأخذ به في بناء الأحكام الشرعية. لا بد من النظر فيما يؤول إليه الفعل. ولذلك الإمام مالك لما كان يعمل بالنظر في المآل منع بيع الأجل، وقال بأنها وسيلة إلى الربا، تؤدي إلى الربا. لماذا؟ لأن الذي يريد أن تؤجله سوف يقبل أن تزيد عليه. الملك يمنع الزيادة بالتأجيل، وأجازه الحنفية وبعض العلماء من التابعين وغيرهم، لأن الأصل هو أن البيع كما يكون بهذا الثمن يكون بالثمن في الزمن مؤخر. مثلا إذا بغيت هذا غدا يبيعه لك بمئة اليوم وتؤدي الثمن اليوم، وإذا أردت أن تؤخر هذا فستؤدي نفس الثمن. هذا هو مذهب مالك. ومذهب غيره كالحنفية ومن وافقهم يقول بأنه إذا يمكن أن تأخذ هذا الشيء اليوم بمئة، إذا كنت ستؤدي الثمن اليوم، ويمكن أن تأخذه اليوم بمئة وخمسين إذا كنت ستؤدي بعد زمان. هذا جاز عند الحنفية، ولكن بشرط أن يكون ذلك البيع متفقا عليه. إذا كان غيكون هذا البيع غيدار اليوم غادي تخلص، خصنا نتفقوا عليه. إذا كان غادي تخلصوا لي بعد شهرين أو ثلاث شهور نتفقوا عليه، باش ما نديروا بيعتين في بيعتين، لأن بعض يدخلوا هذه الصورة تحت هذا الحديث. الإمام مالك يرى بأنه لو قبلنا ببيوع الأجل فإن ذلك سيؤدي إلى الربا. شنو هذا الربا؟ هو أن الذي يريد أن تؤجله سوف يقبل بأن تزيد عليه. ومنع ذلك بتاتا. وقال بيوع الأجال ممنوعة منعا باتا، وسد هذا الباب وأغلق هذه الوسيلة. وإن كان هذا ليس بمقطوع به، لأن الزيادة ليس بمقطوع بها، يمكن يتفقوا أنه يخلصوا اليوم ولا بعد مدة يخلصوا يتفقوا في نفس الثمن. وهو يقول لك ما يمكنش دابا التاجر يخلي تدي السلعة 6 شهور وانت تحتاج، وانت لن يكون لك الثمن ثمنها الا بعد 6 أشهر، انت تحتاج، ليش كانك تستقبل بان يزيد عليك؟ قال ولو فتحنا هذا لاستغله الناس في التوصل الى الربا فمنعه. الصوره واضحه؟ اظن ان مالكا هذا الذي ذكره قد صح، لان حتى الان بيوع الاجل لكي يدعي فيها البعض بانها تساوي البيوع الاجله غير ثابته. هذول اللي كيقولوا مثلا بان البيوع الاجله والبيوع العاجله الان سواء، هذا غير صحيح. دابا الشركات اللي كتبيع دابا الان السلعه اليوم بنفس الثمن اللي كتبيع بها مؤجلا، كتقول لك تعمر لي هذا، تعمر لي هذه الاوراق. هذوك الاوراق فاش كيكون الربا؟ داك الاوراق وراق تعمرهم ولكن فيها 20 الف فرانك ولا 30 الف فرانك. هذيك 30 الف فرانك وهذيك 20 الف فرانك هي نفسها الربا الذي تاخذه هذا التاجيل. لان هكذا هذا الكارت باش يدير يضرب 4000 ريال، شحال غادي يسوى هذا الكارت كاع؟ الى هذا الكارت كاع منين نخلصوه شحال غادي يسوى؟ لن يتجاوز ثمنه في حقيقه الامر 20 درهما الى غلا. ولكن لكي لا يقول لك زيدنا في التاجيل، هو الامر الذي خاف منه مالك، توسلوا الى الزياده بطريقه الوثائق. هكذا اللي كيديروا الشركين. ويقول في واحد الناس هي علاش في الطوموبيل، قالوا لي بغيتي تخلص دابا 10 المليون، الا غادي تخلص بعد عامين 10 المليون. ما كاينش لا الربا لا والو. ولكن اذا تبعت الامر تجد بانهم شرطوا عليه ان يملا بعض الوثائق وثمنها 20 الفرنك ولا 30 الفرنك، تما كيربحوا، تما كيديو داك الربا. اذا فهذه حيله من الحيال التي يتوصل بها، وما ذكره مالك في في في بيوع الأجل قد تحقق في واقع الأمر. وكذا فإن مالك منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه بمجردها، وأما دعوى المال فيوجه اليمين على المدعى عليه بمجردها. قال في التنقيح: واعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وينذب ويباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فكذلك وسيلة الواجب واجبة كالسعي الجمعة والحج. هنا شنو المقصود بقوله وكدع والأمة فإن مالكا منع توجيه اليمين فيها على المدعى عليه بمجردها؟ دعوى المال فيوجه اليمين على المدعى عليه بمجردها. خلونا نرجعوا لهذا الشيء في كتب المالكية حتى نعلم حقيقة هذين الفرعين. ورد في المدونة ما يلي: في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا؟ قلت: أرأيت إن قالت مات لسيدها قد ولدت منك، وأنكر السيد أتحلفه أم لا؟ قال: لا أحلفه، لأن مالك لم يحلك في العفق فكذلك هذه. إذن فمعنى ادعاء الأمة ما الذي ستدعي الأمة؟ أمران: أحدهما أن تدعي أنها ولدت من سيدها، أو أن تدعي بأن سيدها قد اعتقها. ففي هذه الحالة اليمين لا تتوجه على المدعى عليه بمجردها. هذه المسألة التي وقعنا في التوقف. أما قضية المال، أن يدعي الإنسان بأن على شخص آخر له مال، فإن ذلك يتوجه، ولكن اليمين توجه إليه ولكن بالشروط التي ذكرها الملكية. ومنها الاختلاط، أن يكون بينهما اختلاط في المعاملة. واستثنوا من ذلك ما هو مذكور في كتب الفقه، لأنهم ما ذكروه في كتبهم الفقهية. إذن ف الأمة إذا ادعت أن سيدها قد استولدها أو ادعت بأن سيدها اعتقها فإنه لا يحلف ولا تقبل دعواها. دعواها لا تقبل ولا يحلف على أنه لم يفعل. إذا أنكر فهذا يكفي. إذا أنكر أنه اعتقى وأنكر أنها ليست مستولدة منه فهذا يكفي. وكذلك إذا ادعت بأنه اعتقها فالأمر كذلك، لا تحلف لا يحلف ودعوها لا تتوجه تتوجه عليه. وكأما المال فكما ذكر المالكية إذا كان بين شخص الخلطة، قد ذكروا صور هذه الخلطة في كتبهم كثير، يشترك في التجارة، يشترك في السفر، يشترك في أمور تكون قرينة على أن هذا يمكن أن يكون صادقا، على أن هذا المدعي يمكن أن يكون صادقا، فيعضده العرف مثلا أو يعضده ما هو من قرائن الحال، فهذا في واقع الأمر يتوجه عليه اليمين. هذا ما ذكره في المسألة. بقي التوجيه، لماذا لم تتوجه اليمين على السيد في هذه الدعوة؟ لأن ذلك سوف يفتح باب الادعاءات. أي أمة أرادت أن تنسب الولد لسيدها فإنها تدعي بأنه ولده، وبذلك تكون أم ولد، وحكم أم الولد معروف عند بعض الفقهاء، وهو أنها تعتق بعد موت السيد. خلاصة قولي أن سد الذرائع وإغلاق أبواب الفساد من أصول المالكية، وقد عملوا بذلك كثيرا في باب المعاملات كثيرا، وأوصوا أن يعمل به في باب العبادات. واعلم أن الذريعة هي الوسيلة، كما يجب سدها يجب فتحها، ويندب ويكره ويباح باعتبار الغاية. فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة كالسعي إلى الجمعة والحج، هذا كله واضح. وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها، ووسائل وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل وتحريم، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد هي أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة. هذا كله لا يحتاج إلى الشرح. وينبه على اعتبار الوسائل قوله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، إلى قوله تعالى: إلا كتب لهم به عمل صالح. فأتابهم الله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم، لأنه ما حصل بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين وصون المسلمين، فالاستعداد وسيلة الوسيلة. قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة لأنها تبعا له. قد خلفت هذه القاعدة في إمرار الموسى على رأس من الله شعر له في الحج، مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه، وإلا فهو مشكل. إذن خلاصة القول الذي يمكن أن نستفيده من هنا أن الوسائل عند المالكية تعتبر بمقاصدها، ويغير حكم الشيء إذا كان وسيلة إلى ما يضاد ما جعله الشرع وسيلة له. وهذا في واقع الأمر تتفرع عنه أمور. من ذلك أن كل ما جعله الشرع وسائل إلى أمور شرعية إذا غيرت وبدلت عن هذا الأمر وصرفت إلى الأضداد فإنها يتغير حكمها. وهذا هو مذهب مالك في جميع الأمور التي تكون شرعية ثم تصرف إلى غير ما جعلت وسيلة له. وهذا هو الذي بسط فيه المالكية مذهبه. مثلا: البيع، الإجارة، المساقات، كل هذه العقود المباحة إذا كانت سيتوسل بها إلى الحرام فإنها تكون محرمة. إذا كان المرء سيتوسل بهذه الوسائل إلى الحرام أي إلى الفعل المحرم فإنها تكون محرمة. هل ترجع هذا العقد بالإفساد والإبطال؟ نعم ترجع على العقد بالإبطال والإفساد بالتفاصيل التي ذكرت في كتب الفقه. مثلا الرجل الذي يتوسل بالبيع إلى أن يصل به إلى أو الشراء إلى أن يصل به إلى أمور محرمة فإن هذه الوسيلة التي هي البيع والشراء تكون محرمة. لذلك قال الفقهاء وبيع درق لمن قد يعلم أن سيبيع للنصارى يحرم. مثاله كما ذكرنا أن يبيع الرجل المسلم العبد المسلم للكافر. أن يبيع الرجل المسلم للكافر يعني هذا عبد المسلم يبيع للكافر وهذا يؤدي إلى أن يذله ويهينه. ولا يخفى أن هذا البيع حينئذ يكون محرما. وبيع المصحف لمن يهينه ولا يحترمه فإنه أيضا حرام لأن هذا البيع سال وسيلة إلى المنكر. وكل العقود والمعاملات تسري على هذا الأمر كالذي غرضه من التوصل إلى العصمة لامرأة أن يهينها وأن يضربها وأن ينتقم منها لأمر كان في نفسه موجبا لذلك. هذا العقد أيضا يمنع عقده ويحرم. قد يقول البعض بأن هذه الوسائل لا يؤثر فيها هذا الأمر عند المالكية غير صحيح بل هم يعتبرون أن من بدل أمور الشرع وصرفها إلى غير ما جعلت وسيلة له فإن ذلك يرجع عليها بالإبطال أي بالتحريم والمنع وهذا جار في جميع الأمور الشرعية المباحة التي هي في الأصل مطلوبة. ولذلك كان المالكية بالمرصاد لكل من أراد أن يوجه أمور الدين إلى غير ما جعلت له وسيلة. المرء أراد أن يصرف الدين أو حقائق الدين أو مسائل المعاملات أو العاديات إلى أمور لم تشرع له فإنهم يمنعونها ويحرمونها باعتبار هذا القصد وباعتبار هذا التغيير في وجهتها الشرعية. وبهذا كانوا في واقع الأمر قد أغلقوا الباب على المفسدين وغلقوا الباب على الذين يريدون أن يتوسلوا بأمور الحق إلى الباطل فمنعوها. بل كانوا أيضا لدقة نظرهم في هذه المسائل يدرسون أحوال النفوس ويراقبونها وينظرون فيها كيف هي. فإذا رأوا بأن فيها ميلا إلى خلاف ما شرعه الله تعالى في تلك الجزئية فإنهم يتصرفون بمنعه ورده. هذا معروف عنهم هذا الأمر وهو مقرر في مذهبهم. وكل ذلك مبني على قاعدة النظر في المآل. والنظر في المآل يقي من كثير من اللعب بالدين والاستخفاف به ومن جعل الوسائل الشرعية وسيلة إلى المحرمات ومن قلب الشريعة إلى غير ما نزلت له. مثلا الذي نزل له البيع والشراء هو كسب الرزق وما به قيام بنية الإنسان وما به يتوصل الإنسان إلى كسب ما به ضروريته وصرف إلى أمور أخرى وجعل وسيلة لها فهذا من باب قلب وسائل الشرع إلى أضداد ما قصد منها. فكان المالكية بهذا يعتبرون هذا الأمر. هذا وجه. الوجه الثاني أنهم يقولون في بعض المسائل لو فتحنا هذا الباب، لو فتحنا للناس هذا الباب فإن ذلك سيفتح لهم الأباب إلى أن يوقعوا الضرر بالخلق من هذه الجهة، وهذا يفعلونه في كثير من الصور. ومن ثم تراهم يرجحون تقديم أهل المقتول في القسامة على أهل القاتل. رجحوا ذلك باعتبار أن هذا الشخص القاتل لو لم نحكم على لأهل المقتول بالقسامة لما عجز السفهاء أن يجتمع منهم 50 رجلا فيامرون أحدهم بالقتل ثم يأتي هؤلاء فيحلفون. شنو القسامة؟ القسامة هو أنه إذا قتل شخص شخصا ولا يوجد دليل قاطع على هذا، ولكن كاين اللوت. معنى اللوت هي القرينة، قرينة التي تدل على أن الفاعل هو هذا. فإذا وقع ذلك فإنه يخرج 50 من أهل المقتول مما يسمونه بالعاقلة أهله، فيحلفون على أن القاتل لهذا الشخص هو هذا، فيشيرون إلى شخص معين فيقول الذي قتل هذا هو هذا، فيعينونه. فإذا عينوه فإنهم إن أكملوا 50 يمينا على هذه الصورة فإن ذلك الذي ادعي بأنه القاتل يعطى لهم ليقتلوه، فيقتلونه إن شاءوا. وإن نكلوا وقالوا لن نحلف فإن القسامة تنتقل إلى أهل القاتل أي إلى عاقلته، فيحلفون ويصرفون اللوت. بعض العلماء لا يشترطون تقديم أهل المقتول، لا يشترطون أن يتقدم أهل المقتول أولا، بل بعضهم أجاز أن يحلف أهل القاتل. وما المانع مثلا إلى جوزنا هذه، إذا كنا أجزنا هذه الصورة، أن يتفق 50 من القتلة ومن الفسقة، 50 يتفقوا يقولوا احنا اللي بغينا غادي نقتلوه ونحلفوا، حشحال احنا 50، انت فين غادي تقتل، احنا لا غادي نحلفوا بأنك ما قتلتي. وهذا سيؤدي إلى أن تسفك دماء الناس بهذه الطريقة الباطلة. ومن ثم المالكية قالوا يقدم أهل القاتل لما تليش واحد، هما الأولين يحلفوا. أما إذا كانوا يحلفوا هذوك أهل القاتل هما اللي غيحلفوا، شكون هما أهل القاتل؟ 50 من القتلة، 50 من الفجار موجودين. ها واش فهمتوا الصورة ولا ما فهمتوهاش؟ إذا قدمنا أهل القتيل أي المقتول يحلفون فإن هذا لن يمكن هؤلاء من ما عندهمش قال هضرة، قال ما يهضروش، تقول شكون غيحلف؟ تقول لهم احنا، قول لهم لا انتم ما تحلفوش، ثم ما عندكمش الحق تحلفوا، اللي غيحلفوا هما هاد الناس الذين مات لهم هذا الشخص، فيخرجون ويحلفون ويأخذون القاتل ويفعلون به ما يريدون. فإن حلفوا فلهم هذا، ولو أننا قدمنا أهل القاتل اش غيكون؟ فيقتلوا قدام عينك، قدام عينك غادي يقتلوا. ولا قامت المحكمة غنقول لهذاك اللي هو متهم بالقتل هل عندك 50 يمينا؟ نعم سيدي موجودة، ها عاقلة، وخرج 50 من القتلة الفجرة، فيحلفون ويخرج معهم مباشرة في المحكمة، ولا نقلبوا على شيء واحد آخر، قد صفينا صفوا لنا واحد آخر. وبهذا تسفك الدماء بدون منع. المالكية في هذا الباب اختاروا أن يكون الذين يحلفون هم أهل المقتول، لأن كل من قتل له مقتول يحلف ويقتل اللي قتله، بسيطة سهلة. وبذلك ينحسم هذا الأمر ويرزع الظلمة عن فجورهم ويصدون عن ظلمهم. هذا مذهب مالك. ومما أيضا استرسلوا فيه في هذا الباب قضايا البيوع، قضايا البيوع لا ينظرون في إلى صورتها الآن، وإنما ينظرون إلى صورتها في المآل. ولذلك هم في البيوع المنهي عنها تحرمها الآن وتحرمها إذا كان ذلك يمكن في المآل، مذهبهم. مثلا جمع بين بين بين البيع والصرف مثلا، حتى لما كان في الصورة اللي التي تحدثنا فيها تشوفوا المآل واش ممكن يكون ذلك الشيء في المآل، يمكن الصورة تؤول إلى أن يبنى عليها هذا الممنوع. كذلك مثلا سلفون جر نفعا، سلفون جر نفعا بنوا عليه كثيرا، بنوا على مقتضاه كثيرا من المسائل المآلية، بنوها في المآل، يشوفوا المآل وتبنوا عليه. وهذا هو مذهب مالك. انظروا إلى ذلك مثلا في الشقي، وربما ربما نجد أمثلة. قال هنا في بيوع، وهي بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع، ولذلك قال ومنع عند مالك ومن تبعه للتهمة، أي لأجل ظن قصد ما منع شرعا سدا للذريعة، ما أي بيع جائز في الظاهر كثر قصده قصد الناس إليه للتوصل إلى الربا الممنوع، وذلك كبيع جائز في الظاهر يؤدي إلى بيع وسلف، فإنه يمنع للتهمة على أنه ما قصد البيع والسلف الممنوع، كأن يبيع سلعة بدينارين شهرين ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا، فآل أمر البائع إلى أنه خرج من يده سلعة ودينار نقدا، أخذ عنهما عند الآجل دينارين، أحدهما عن السلعة وهو بيع الآخر عن الدينار وهو سلف. هذا ما ذكره الآن في أحد الصور التي رأى بأنها يجلبها بيع الأجل. احنا قلنا كان فيه الربا، وفيه واحد قضية أخرى هو الجمع بين البيع والسلف. كيفاش غيوقع؟ مثلا سيبيعك هذه النظارة بدينارين، كيبيعك مثلا جوج نظارتين بدينارين، ولا كتاب نظارة بدينارين، ثم يشتري إحداهما بدينارين، غيشتري واحد منها بالدينار، أش غيوقع الأمر حينئذ؟ الجمع بين السلف والبيع، وهذا منهي عنه، الدينار في البيع والدينار سلف، هذا يؤدي إلى بيع وسلف. الثاني سلف بمنفعة، كبيع يؤدي إلى ذلك، كبيعه سلعة بعشرة شهرين ويشتريها بخمسة نقدا، فآل أمره لدفع خمسة نقدا يأخذ عنها بعد الأجل عشرة، إلى آخر تضمان بجوعين أسلفني أسلفك. كل هذه الصور خرجها المالكية بحكم المآل من ماذا؟ من خرجوها بطريقة بقاعدة سد الذريعة في بيوع الأجل. لكن يستحسن أن ننظر في هذه الجزئية في الموافقة، لأن عن المسائل بقي ما رجعناش في الفقه المالكي، أزعنا بس نتحقق الفقه ديالها. لكن قبل ذلك نشوف الموافقات. هذا الشيء اللي قلنا بأن المآل هو الأصل، وتبنت عليها أربعة القواعد عند المالكية: قاعدة سد الذرائع، وقاعدة منع الحيال، وقاعدة مراعاة الخلاف، وقاعدة الاستحسان. كل هذه الأربعة بنيت على النظر في المآلات. سد الذرائع التي حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه، لأن المفسدة لا يخفى أن المصلحة المتروكة فيها محققة، والمفسدة المتروكة من أجلها مضمونة، ومن ذلك رجحت حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة. فإن عاقد البيع أولا على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على الجملة، فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا إلى بيع 5 نقدا بـ10 إلى أجل بأن يشتري البائع سلعته من المشتري بـ5 نقدا فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها 5 نقدا بـ10 إلى أجل والسلعة لغون لا معنى لها في هذا العمل لأن المصالح التي لأجلها شريع البيع لم يوجد منها شيء ولكن لكن هذا بشرط أن يظهر لك قصد ويكثر في الناس بمقتضى العادة واسترسل في الكلام وذكر فيه مباحث ما نود التنبيه عليه في هذه الجزئية حتى تستقر في الأذهان أن سد الذرائع المقصود منه هو حفظ الشريعة قاعدة سد الذرائع الغرض الشرعي منها وفقهي منها هو تحصيل الشريعة هذا هو الغرض منها من أن يتوسل بها أهل المقاصد السيئة إلى المفاسد هذا هو الذي استحضره مالك رحمه الله في هذا الأمر وقال يجب أن نتفطن إلى العقود الشرعية أو مع يعني كأنه يقول بلسان حاله مش هذا هو كلامه لكن هذا هو متضمن تصرفاته كأنه يقول يجب أن نتفطن لتصرفات الناس لئلا يتخذ الوسائل الشرعية أسبابا إلى أن يكتسبوا بها أمورا لا تحل لهم دابا نحن دابا دوزنا بيع الأجل قلنا جائزة قلنا للناس بيعوا بيع الأجل هذه البيوع تصلح أن تكون شرعية ماضية على الشرع ولكن تصلح أن تستغل تصلح أن تستغل في أن يتوسل بها الذين يريدون أغراضهم التي لا يتوصل بها بالبيع إلى أن يصلوا إليها كيف ذلك؟ فإحنا قد نصور الصورة التي تقدمت جئت لك وقلت لك بعني كتابين واتفقنا على البيع البيع اللي درنا هو كم؟ هو 10 دنانير 10 دنانير جيد 10 دنانير وستعطيها لي بعد 6 أشهر ماذا فعلت بعد ذلك؟ أشنو درنا بعد ذلك؟ اشتريت منك هذه الكتب بـ5 الآن 5 دنانير 5 دنانير أشنو اللي كاين؟ دابا راه بحال سلفت 5 باش تعطيني 10 ها احنا وصلنا إلى الربا احنا توصلنا إلى الربا بطريقة المراوغة وطريقة اللعب احنا ما غاديش نستعمل ما غاديش نقول لك اعطيني 1000 ريال ما غاديش تقول لي اعطيني 1000 ريال باش نعطيك 2000 هذه واضحة هذه تعود ما يقدم عليها ولكن غادي نخدموا الحيلة اشنو هي هذه الحيلة غادي نبيع عليك الكتابين ب10 دنانير ونشريها منك بشعال 5 نتفقوا تقول لي عرفت اش دير هكا هذه كتاب ب5 دنانير اعطيني 5 دنانير الان ولا جات الشهر نعطيك سميتو راه حنا كلشي درناه بيع راه هذا بيع وهذا بيع راه الاول بيع والثاني بيع ولكن غرضنا بذلك هو ان نتوصل الى امور محرمه وهو الدرهم بالدرهم احنا توصلنا ليه مش كذلك وكذلك هذه الصورة التي تقدمت من أنه غيشري منه غير نص ديال السلعة وغيبقى نص الآخر في السلف فيؤدي ذلك إلى الجمع بين بيعين وسلف وهو ممنوع وهو ممنوع وكل هذه الصور سيتوسل بها هؤلاء الذين يستغلون العقود الشرعية في الحيل إلى أغراضهم دابا بغي يلبس على الشريعة كيدير عقد منفصل يريد بذلك أن يوهم بأنه لم يأتي بشيء محرم ولكنه في واقع الأمر إذا نظرنا إلى قصده وإلى ما قد يقصد بذلك التصرف نجد فعلا أنه وسيلة من وسائل الوصول إلى الحرام بالعقود الشرعية إذن سوف يكون هذا البيع حينئذ يؤدي إلى الممنوعات غادي يقول لي عندنا هذا البيع اللي كنكسبوا به الحلال واللي لا كنكسبوا به الحرام غادي يوصلنا البيع للربا غادي يستنى إلى سلف جرى نفعا، غادي يستنى إلى الجمع بين البيع والسلف واش بقى هذا بيع. إذن مسخنا العقود الشرعية وقلبناها وجعلناها وسائل إلى أمور محرمة. تفطن المالكية لهذا الأمر وأغلقوا هذه الأبواب، غلقوا هذه الأبواب في جميع المعاملات، وكانت لهم صرامة وعندهم إحساس بالتفطن لمكايد الناس وأغراضهم، وهذا مما يحسب لهم في هذا الباب. بهذا كان مذهب المالكي دقيقا في باب المعاملات، كان شديدا في هذا الأمر، وهذا أمر مهم جدا يصد الذين يريدون أن يتصرفوا بالعقود إلى وسائلهم التي هي في أصله من أشرع. وهذا مهم. إذا عرفنا هذا عرفنا أن المالكية في باب سد الذرائع غرضهم هو تحصين الشريعة من العبث، وصد الذين يريدون أن يجعلوا العقود الشرعية وسائل إلى أمور محرمة، إلى أمور محرمة. ومن ثم فإنهم وضعوا قاعدة بإزاء هذه القاعدة، هذه قاعدة أخرى، وهي أن يعامل المرء بنقيض قصده، هي من هذا الباب، هي أيضا من باب سد الذرائع، أن يعامل المرء بنقيض قصده. وعملوا بهذه القاعدة في أمور معروفة. شنو أن يعامل بنقيض قصده؟ إذا قصد أن يتوسل إلى الحلال بوسيلة محرمة غادي منعها عليه، غادي منع عليه ذاك الوسيلة، منع يتوصل لها. وهذا قال الناظم في هذا الباب: ومستعجل للشيء قبل أوانه يعاقب بالحرمان نقضا لقصده. وهذا يظهر لك في مسائل الطلاق والزواج والقتل، هي كيستعمل فيها المالكية هذه القاعدة. رجل بقي ممسكا بالعقد وعصمة امرأة حتى إذا كان على وشك الموت، يعني كان في الاحتضار حالة المرض الخطير، قال هذه المرأة لا يجوز أن ترثني، خصني كما كيقولوا هذا بالدرجة نكركبها. هو في الحقيقة غادي يجيب العدل ويطلقها ويشهد عليه بأنه طلقها طلاقا ثلاثا لا رجعة فيه إلى يوم القيامة كده كده. هو غرضه بذلك هو أن يحرمها من الإرث، ولكن الملكي يورثونها لكي لا يتخذ الناس وسائل الشرع إلى المحرمات. طلق قصد به إزالة الشحناء والبغضاء، وإلى أن يذهب كل إنسان إلى الحال الذي يرضيه، وليس أن نتوسل بها إلى أن نمنع حقوق الله في الأرض. وزال الله تعالى ميلات من فوق سبع سماوات، وانت جبتي واحد العقد له مقاصد وله منافع وتوسلت به إلى أمور ممنوع، إلى أمر ممنوع وهو أن تحرم الإنسان من الميراث. وكذلك أيضا إذا فعل ذلك وهو يحتضر فيتزوج ليمنع الورثة، لأن ما عندوش هو دراري مثلا، قال هذا المستخطي إخوان ديالي غيورثوني، أش غادي ندير لهم دابا؟ أنا دابا راه ميت ميت ما في شك، وحتى إذا دات العقد في هذه الحالة غادي يقول لي العقد أش غادي ندير دابا؟ غادي نجيب المرأة باش تدي لهم بعد هذيك الربع، دي هذيك الربع بعدا هو غيتزوج بها باش تدي ربع. شنو كيدير الشريعة؟ كيلغي هذاك العقد وكيثبتوه من ناحية أنها الزوجة، من ناحية الأمور أخرى، ولكن من ناحية الميراث تمنعوه، لأن الزواج ما جعله الله تعالى لنمنع به الميراث من الناس. واش لا هذا الزواج باش نمنعوا به الميراث من الناس؟ نجيبوه باش نتوسلوا به، نديروه وسيلة باش نبيعوا الميراث من الناس. هذا الأمر أيضا يجري في قضية القتل. إنسان مثلا إذا قتل موارثه، شو عدى باش يفقر دابا أنت هو الوارث ديالو، وشتي بحالة بطل حال ما بغاش يموت، كتسناك تسنى وهذا الفقر كاع ما بغاش، واحد 85 واحد هذا اللي خليت هذا غيوصل 100، أنا بغيت الفلوس دابا دابا وأنا نمرتو وفكرت وقتلتيه مثلا، يمنعونك من الميراث. علاش؟ لأن هذا استعجل الشيء قبل أوانه فعقب بالحرمان. هذه قاعدة كل المالكية أدخلوها في الفقه، وفعلا والله لا كبلوا كثيرا من الشرور من شرور البشر. وهذا هو الفقه الذي يحتاج إليه، أن يكون الإنسان ذكيا فطنا فيصرف السفهاء من أن يتصرفوا في عقود الشرع إلى أغراضهم، لأن إذا خلوهم يستعملوا الوسائل الشرعية في التوصل إلى المحرمات والمنكرات سوف تنقلب الشريعة ويصير ما كان يوصل إلى الحلال يوصل إلى الحرام، وهذا سد وحاجز بين الناس وبين أن يعبثوا بشرع الله تعالى. ومن ثم فإنهم لا يصححون العقود التي يتقدمها مثل هذا، كي يتزوج الإنسان مثلا من أجل أن يصل إلى المرأة لينتقم منها وليضربها وليأخذ مالها وليأخذ حقها، ثم إذا علموا بذلك يحرمون على الناس أن يحضروا هذا العقد ويمنعونهم منه، ويقولون هذا العقد إذا حضر فقد جعلتم الوسيلة الشرعية محرفة مصروفة إلى غير وجهها. زيد هذا الذي ذهب إليه المالكية كما أنهم يستعملونه في السد يستعملونه في الفتح، الفتح أيضا، ولذلك يقع تحليل ما كان محرما إباحة ما كان محرما، كان محرما ولكن انقلب أمره مما كان يصل إليه مما يجب التحريم إلى ما يصل إلى أمر آخر مقبول في الشارع ومطلوب فأبيها. وهذا واسع الكلام فيه، قد تقدم أن ذكرنا أن الأمثلة تعرض على هذين الأمرين وتوزن بهذين الميزانين، فإن كانت الوسيلة تؤدي إلى الحرام فإنها تكون محرمة، وإذا أدت إلى الواجب وكذا فإنها تكون واجبة، وهكذا الأمر على هذا التسلسل يبقى. جيد، لمزيد من الاطلاع على هذه المسألة انظروا ما كتبه كما ذكرنا صاحب الموافقات في هذه المسألة، فإنه ذكره مرارا في كتابه وتوسع في الكلام عليه وأظهر بأنه أمر مؤسس على الشريعة ومعتبر، وأدلته في الشريعة كثيرة. وكما ذكرنا فيما تقدم من الحديث أن من له رغبة في المزيد من الاستدلال على هذه المسألة فليرجع إلى أعلم الموقعين، فإنه قد طال الاستدلال على هذه المسألة. ننتقل إلى فرع من فروع هذه الجزئية، وهي أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة لأنها تبع له، إذا سقط المقصد سقط اعتبار الوسيلة. مثلا إذا كان هذا الشيء الذي جعله الشرع وسيلة قد سقط ما يطلب به فإن الوسيلة أيضا تسقط. فلو أن الجهاد سقط عن شخص فقد سقطت عنه جميع وسائله، وإذا سقطت عن المرء أحكام شرعية معينة فجميع الوسائل تابعة لذلك السقوط، بمعنى أن الشخص لا يكلف بالوسائل إلا إذا كان مكلفا بالمقاصد. وهذه المسألة قالوا بأنها خولفت في إمرار موسى على رأس من لا شعر له الأصلع، الرجل الأصلع عنده الرأس دياله ما في الشعر نهائيا، ما في الشعر، رأسه يبرق كأنه صخرة كيبرق ما في الشعر نهائيا. هذا الشخص الآن إذا أراد أن يستعمل يوم الأضحى استعمل ذاك رنحطو كما كيقولوا الفقهاء الرامي والنحر والحلق والطواف طواف الفضاء، إذا كان أراد أن يستعمل ذلك فإنه يستعمله بتمام، كيف يمكن أن يحلق وليس له شعر؟ يمر الموسى على رأسه بناء على أن الذي غلب في هذا الأمر هو التعبد، لأن كان عندنا جوج مسائل، كان الأمر اللي هو تعبدي وكان الأمر اللي هو معقول المعنى، قد يتحرق الرأس يوم العيد، قد يتإزالة الرأس يوم العيد، أمر تعبدي لا نعلم لماذا نفعله وعلاش ما نديروه، قبل العيد وعلاش ما نديروه بعد العيد وعلاش بالضبط يوم العيد وعلاش هاد المسائل كنعرفوهاش نهائيا ما كنعرفوش علاش اختصاص ما كنعرفوش له وجه هاد امور عباديه امور العباده كذا ولكن نعرف ان الغرض من الحلق في الحلق هو ازاله الشعر القصد من الحلق هو ازاله الشعر وازاله الشعر هنا غير ممكن لانه لا يوجد شعر فكيف نحلق شيئا غير موجود قالوا هذا الأمر نغلب فيه جهة التعبد فنجري الموسى على رأسه بدون شعر لأن هذا الأمر أمر تعبدي فغلب هذا الأمر على جهة ماذا على جهة القصد أو الغاية التي قصدت من ذلك مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعار فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل من جهة أنه لماذا يمر الموس في الرأس والشعر غير موجود فيه ليس مشكلا إذا نظرنا إلى جهة التعبد ما فيش مشكل جيد في هذه المسألة وقع الكثير من التفريع والجزئيات وكل قاعدة إذا أخرجت عن الانضباط فإنها تؤول إلى خلاف المقصود الشرعي منها القصد القاعدة استعمالها يجب أن يكون مضبوطا لأنه لا يمكن لك أن تستعمل القاعدة في جميع الجزئيات هكذا بدون ضبط لابد أن تكون القاعدة مضبوطة ستكون مضبوطة كيف تكون مضبوطة أن نستعملها حيث يكون المحل صالحا لها أن إذا قلنا فقط الوسيلة ومشينا في الوسيلة بعض المرات تكون ذيك الوسيلة التي نعتبرها في هذه الجزئية غير واضحة واضحة الجواز ومن هنا نذكر هذا التنبيه الذي ذكره فقال قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال العدو الذين حرم عليهم الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا هل يمكن أن ندفع للكفار المال ونعينهم على أكل الحرام مع قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا إثم هذا فيه تعاون على الإثم لأن الذي أطعم المحرم أطعم الطعام المحرم وأعان على أكله هذا إنسان ساعدك على الإثم والمسلمون حين يعطون هذا المال الذي هو مال المسلمين للكفار فقد مكنوهم من أكل الحرام والانتفاع بالمال الحرام ولكن مع ذلك فهو جائز لأنه يؤدي إلى فداء أسرى المسلمين من أيدي الكفار لأنه سيؤدي إلى أن نأخذ منهم الأسرى الذين أخذوهم في الحرب صورة هذا الأمر أن يكون الحرب بين المسلمين والكفار فيأسر الكفار جمعا من المسلمين فيطلبون الفدية ويقول إذا أردتم أن نطلق لكم هؤلاء المسلمين فأعطونا مثلا 10 مليون ولا 20 مليون مثلا فهنا الأمر فيه شيئا شيئتان جهة أن المال محرم عليهم لأنه مال المسلمين كون مخاطب بفرع الشريعة وهو الذي يظهر أنه الراجح أو أنهم وكذلك جهة أخرى وهو أننا نريد أن ننقذ المسلمين من أسرهم هنا قالوا نعطيهم المال ونفدي المسلمين ونخرجهم من أسر الكفار وإن كان في واقع الأمر هذا الفعل محرما إذن فالمسألة هنا راجحة على المصلحة الأخرى التي هي تمكينهم من أكل المال لماذا؟ لأن قصار الأمر الذي في أكلهم المال أنهم أننا نعينهم على أكل الحرام ولكن لو تركنا المسلمين بأيديهم فإن الأمور التي تترتب على ذلك كثيرة جدا منها أنهم يفتنونهم عن دينهم هذه واحدة ثانيا أنهم يطعمونهم من الحرام، ثالثا أنهم يهينونهم، وإهانة المؤمن وإدلاله حرام، فلذلك كانت المحرمات في بقاء المسلمين في أسر الكفار أكثر من الحرام الذي في إعطائهم المال. هذا هو وجه كون المصلحة هنا راجحة، وهذا يجبك أن تأخذ به وأن تنزله على الجزئيات التي تعرض لك في هذه الدنيا. فإذا ورد ذلك أمر المحرمون ولكنه سوف يكون وسيلة إلى مصلحة راجحة، فإنك تجريه على هذا وتقابله به، فإن كان ما تدفعه من الحرام أشد بأن يكون حراما، بأن يكون ما تدفعه هو ما يضر بالدين أو ما يضر بالنفس أو ما يضر بالعرض، ولكنك من جهة أخرى مكنت من إفساد المال، هنا غادي تحفظ الدين وتحفظ العرض وتحفظ النفس ديال المسلمين، إذا حفظت ثلاثة ديال الأشياء وشتي واحدة وهي المال، إذا فلاش كأنما أصلحته أكثر مما أفسدته، في عندك المال الذي أعطيته أفسدته لأنك أعطيته في غير وجه الشرعي. لكن إذا كنت تحفظ فقط المال مع إفسادك لدين هؤلاء وعرضهم ونفوسهم تعرضها للهلاك والقتل، فما أفسدته أكثر مما أصلحته، ولذلك كان تقديم المال لهم هو الراجح. هذا واضح، خذ هذه الأشياء وانظر بها وفصلها في محل جزئيات طارئة في هذا العصر، مستجدات في هذا العصر، وشوف فيها بهذا الميزان كم تحفظ بهذا الفعل وكم تفسد به، وصار تحفظ به الدين والعرض والنفس والعقل وكذا، وخاصة الدين، لأن حفظ الدين وحده يقدم عليه كل هذا يقدم عليه، لأن حفظ الدين هو الذي من أجله طلب أن يحفظ العقل، وهو الذي من أجله طلب أن يحفظ النسل، وهو تتميم له، وهو الذي طلب به حفظ المال، وهو تتميم لإقامة الدين. فالدين هذه الأشياء كلها خدم له، لأنها فقط إذا نظرنا إليها نجدها أنها متممات وفي حقيقة الأمر فهو المركز في هذا الموضع. ومن هنا فإن حفظ الدين يجب أن يكون هو الأساس، لكن حفظ الدين راه خصنا نعرفوا بأن الحفظ ديال الدين راه ما تكون شيء في إقامته في الخارج فقط، بل إقامته في الداخل، لأن إقامة الدين في الخارج مع إفساده في الداخل في داخلك أنت هذا أمر فيه تعارض يجب أن يقدم عليه حفظ دينك على إقامة فراج. كيف ذلك؟ إذا كنت ستفعل فعلا يؤدي بك إلى الردة ويحكم عليك بأنه مرتد، فهذا الفعل يرجع عليك بفساد الدين، وأنت تقول أنا أردت فقط بهذا الفعل أن أحفظ الناس، أن أحفظ للناس دينهم في الخارج، هذا لا ينفعك، لأن هذا الفعل الذي فعلته لا يمكن أن يكون وسيلة إلى الخير حتى ينسحب عليه أنه وسيلة إليه، ونقص دراسة في قيل هذه الجزئية. ومن هذا فإن المسألة ليست سهلة تنزيل كما يتخيل. خلاصة القول أن الوسيلة إذا كانت فيها المصلحة الراجحة الشرعية المعتبرة ووزناها ونظرنا فيها ودرسناها من جهات متعددة استقرنا الأمر فيها لأنها غالبة، فإننا بلا شك نرجحها على المسألة القليلة التي فيها. وكدفع مال لرجل ليأكله حراما حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به. هذه صورة أخرى. دفع المال إليه هو دفع مال إلى ظالم متعد، ولكن لا سبيل إلى رد هذا الفجور إلا بهذا الفعل. لا بس، لأن إفساد المال في حفظ العرض مقدم. أن تدفع المال في دفع العرض مقدم، وهذا أصل. وكذلك في المثال الثاني دفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو صاحب المال، لكن اشترط فيه مالك اليسار. دفع المال للمحارب، شخص اعترض لك في الطريق، مع أن هذا في الحديث، هذا في الحديث، ولكن لكل جزئية حكمها. نقول لأن الأخذ بالحديث العام في كل جزئية، هذا أيضا مما وقع فيه الاختلاف بين المسلك الفقهي ومسلك أهل هذا العصر. دابا هذا أهل العصر من المشكل اللي كيوقع فيه أنه دابا كاينش الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم كينزلوا على جميع الجزئيات في الأرض، وهذا راه غير معهود، هذا غير معروف في الفقه. الفقه ما يمكنش، يمكن لها التنزيل نزلوا على جميع الجزئيات، ما يمكنش. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى الصور وعرضها على الشرع لتعلم أن التنزيل مستحيل. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الصورة فحكم فيها بقوله لا تعطيه، قال وإن قاتلني قال فاقتله. وحكم العلماء في هذه الصورة بأنه لو قاتله صاحب المال لا دية فيه ولا قواد ولا أرس ولا إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره إلا بأمر المطلوب، على الأقل غيكون مباح، إذا ما كان ولو غيكون مباح، هذا إذا أخذنا الأمر على أدنى درجته. وقد يقول البعض بأن قتله واجب كالظاهرية، الذين يقولون بأن الأمر يحمل على الوجوب، ولا يوجد هنا ما يدل على غير ذلك. ومنهم ما يحمله على الندب، وعلى كل حال أدنى الدرجة أنه مباح، والمباح لا يترتب عليه في الشريعة إثم ولا شيء من الأمور التي ترتب على الحرام. واضح جيد. نفرض مثلا أن هذا السيد مريض لا يستطيع أن يضرب بالسيف، مريض واحد الحلوف قدو قد النخلة وفي الديه مثلا الجنوي ثم في الديك والو، ومريض ما تقدرش عليه بكل تأكيد أن هذا ما تقدرش عليه. الصورة هنا أعطي مستفعل، لأن علاش؟ لأن اللي غيموت واضح وتحكي اللي غيموت باين، هذا راه الشر كله مواس، كله جناوي، كله مصائب، وانت كترعد من الرعب غادي تموت، فك راسك والله يعاون. ونفرض مثلا هذه الصورة وما شابهها يدفع فيها المال لدفع الصيد، ونفرض هو ماشي واحد، هما خمسة ولا ستة، شغادي تقليها إلا كنتي قافلت، تقدر تقتل واحد ولكن تقتل خمسة ولا ستة مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم قالها باعتبار حكم الأصل وليس بحكم التفاصيل، أما التفاصيل لا بد أن ننظر فيها إلى الآية الأخرى، مثل قوله تعالى ولا تقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم وما حرمت وسيلته، وما حرمت وسيلته، ما قلناها يعني الله ما حرمت وسيلته، لأنك لم تجد معه في الشدة شنو غيكون الأمر، ليش كانك اتخذت وسيلة لأن تقتل، واضحة القضية، هذا راه قتال، ثم عمك قتلت حتى الدجاجة في الحياة ديالك، أتكال الله وصفي، ولي بغيتي تكال الله شحال كذاك. المهم أنهم قدموا في هذه الصورة أن تفتدي منه بالمال، افتدي بالمال وحصل لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم، يعني هذه تهلكة محققة، ما في شك مقطوع بها، هذه واحدة. والآية كلها الأخرى كتقول لك حكمنا هو الذي يجري عليك السيد دريوش، أيها الضعيف المسكين، لما تقدرش على ذلك الشيء، دخلت قوله تعالى وتقتلوا أنفسكم، ودخل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم ويتهلكتي، وربما يكون الإثم في قتاله لأنك على ثقة، بنا ما كاينش ظن، ثقة، هذا السم، هذا غتموت غتموت ما فيه نقاش. إيه أعطيه ذاك الباكوروس. الإمام مالك قال غادي يعطيه إلى كان اليسار إلى كان الخير كثير رجل عنده فلوس أعطيه ذاك 100 فرنك عنده ملايين اليسار طلع قرض قال لك إلى كان المسكين هذاك الشيء اللي عنده وبه قوى معاشه ويتكل على الله ويدخل على الله ويتقاتلوا ما كاين مشكل هو هذا الشيء اللي عنده استمتع يقول لي إما نبقى معها جوج دريال وإما نمشي معهم أنا وياهم المهم ما نخليهم من ورايا صافي إما يبقاو معايا وإما أما نبقى بلا بهم لا ما يمكنش. خلاصة هذه المسألة أن هذا مدارها على المصلحة درء الوسيلة هي في حقيقة باش تعطي فلوس هذا حرام لأنك تمكن قطاع الطرق والمجرمين من أن يكون أن تكون لهم ضراوة في طلب أموال الناس لأن إذا كنت أعطيته بحيث شجعته كأنك شجعته على هذا الفعل وإذا ألف هذا الأمر سوف يفعله مع الناس الآخرين لذلك كان من الواجب على مقتضى سد الدرعة أن يحسم هذا الأمر ولكنك لا تقدر أما إن قدرت أو شككت في قدرتك أو كان عندك غالب الظن أنك سوف تنتصر لما تتكل على الله تتكل على الله وقدر قل بسم الله الله أكبر لكن كيبان يا هذوك ما تيكونوش واحد ولا جوج تيكونوا عصابة واحد تيخرج الآخرين تيتسناو شنو غادي يدير هذا إذا ما كانش الضرب قبل بالهدرة إنك هذا الغير إذا كانت المحادثة هي الأولى أما إذا كانت المعركة هي الأولى هذه قضية أخرى هذه تكلها الله وزير مشوي بعض المرات كي ينصر الله تعالى يقدر بعض المرات المظلوم ينصره الله عز وجل وإن كان ضعيفا وبعض المرات رها لا إله إلا الله إذن قلنا إذن فإن هذه الأعمال تفعل على حسب الاجتهاد وعلى حسب الموضع يمكن للمرء أن يتجه إلى بعض هذه الأمور الممنوعة من أجل أن يدرأ عنها حراما ضخما وكبيرا جدا وهذا هو أساس الشريعة وعليه بنيت ومن تأمل أحكام الشرع واعتبرها واستقرأها وجدها أنها مبنية على هذا الأصل وقد تحدث الشاطبي في الموافقات لأن هذا العلم ديال المقاصد هو المحل باش كيهضر بزاف تحدث كثيرا عن هذه المسألة وهي أن الشريعة على هذا بنيت وهو تقديم المصلحة القوية على ما هو على المصلحة الضعيفة نعم وهذا والدين كله مبني على هذا مثلا إسراف في المال راه ممنوع ولكنه في سبيل إقامة الدين وفي سبيل حفظ النفس وفي سبيل العرض يسرف ها هو دابا كان ولكن ملي كانت المصلحة راجعة أصبح ذلك المال ينفق وهكذا النفس وهي عزيزة لكن إذا كانت سوف يحصل بها الدين وتحاط بها الشريعة فإنها تعطى في سبيل الله الجهاد هذا هو الأصل في الشريعة كلها في هذا الترتيب عليه بنيت وإذا ترسخ هذا في بنيان الشريعة أصبح أصلا أصيلا يعمل به أتبين من كلام القرافي هذا أن المضارة وسيلة إلى حرام وهو أكل اللصوص للمال الحرام عليهم لأنهم مخاطبون في فروع الشريعة لأنهم مؤمنون فليسوا كالكفار الحربيين في مسألة القرافي لكل حال هذه المسائل بهذه اللصوص أن تمكنوا من المال الحرام إذا تحققنا أنهم سيتمكنون من هذا المال وتحققنا أنهم سيتمكنون من هذا المال ومنك أيضا اللهم اتعطى لهم المال وتبقى أنت ولا يمشي المال وتمشي معه مهم دابا الآن الخيار والمسائل هذه واضحة بأنها يقدم فيها درء المفاسد العظمى وإذا كانت المضارة وسيلة لمحرم كانت الدليل الكلي يقتضي تحريمها لأن وسيلة المحرم محرمة لا قلنا يلا قلنا لأن وسيلة المحرم وخاصة كل مباحة في الأصل فإنها تنقلب إلى محرمة هذه هي التي اعتمدها مالك في المعاملات قال إلا إذا أفضت إلى مصلحة أرجح من المحرم المتوسل به لها كما في فداء الأسارى من أجل الكفار بالمال فإنه يفضي إلى مصلحة ويتخلص أنفس المسلمين وتلك المصلحة أرجح من المحرم المتوسل لها بها الذي هو أكل الكفار للمال حراما وأما المضارة بالمصلحة المفضية إليها وهو تخليص المال من اللصوص فليست بأرجح من المحرم المتوسل إليها بها الذي هو أكل اللصوص للمال الحرام قد يسترجح واش هذا راجح ولا ما راجح ولا كذا، هذه مسألة اجتهادية. قدر يجي واحد يقول لك يا أنت دابا تعطي المال للصوص، وخاصة في هذا الزمن مثلا اللي عندهم فيها أدوات القاتل وعندهم فيها كذا وعندهم فيها كذا، شنو هو الحل؟ إيش كان إعطاؤهم المال هو المرجح. ولكن عاود ثاني هذا الشيء ديال العطاء، إعطاء المال عدم إعطاء المال، يختلف باختلاف أحوال الناس في حب المال. دابا بحال مثلا يقدر الناس اللي ما عندهم سوق في الماء يقول عطاو هذاك السوق اللي نشوف حالتنا، شو واحد عزيز عليه يقول لك وين وين لا نموت هنا، لان قال لك واحد شد خلي واحد شفار حط لي الفردينه قال لها حل داك البلاصه باش كيديروا في الكفر ولا سميتو اللي كيقول قال لها حل هذاك الشيء، قال لها القواط الاخ قال لك قال لك الخرطوش قال لك الخرطوش قال لك حل شنو الحل القواط الاخ لانك يقول شو عزيز على مزبوس بزاف واش هذا شيء هذيك تبغى يعطيك فلوس دابا الا ما حيت ليها الراس بلا ما تعذب راسك وال ما كاينش تقول تقول يقول لي قول له تلقى واحد الخ قال لي الخرطاج قال لي والو هل تلقى تلقى راسك هو بغى يموت وما يحلش داك الشيء ما يمكنش لانك حيد لي الكبده ديال ما لا الكبده ديالو هذيك خليها تما يقول شي شتاو شي فاسيك انا عندهم شي محل ياك تحرق لهم تحرق لهم هذاك المحل هذاك الفاسيجه كيتخاص هبر بر بر بر بر شي حبش عليه هو جلس ما كيتحرق كاع ما كيهضرش قالوا له انت ماك ياك هذا الشريك ديالك هو ما كيبكي ما كيغوت ما والو هو مسكين راه سكت من اللي مشاو حركوا لقاوه توفى لقاوه الناس وش الرجل يتسناو باش يغوت كيقولوا بان عزيز عليهم داك الشيء الله اعلم يمكن واش عزيز عليهم هذا الشيء ولا لا الفقهاء القدماء ثبتوا ذلك في العمل كيقولوا بان دابا هذا الشلوح اذا اردت ان ترضعهم فعليك بالغرامه الماليه وذوكنا واحد ديال الفاسوج داكشي اذا اردت ان ترضعهم فعليك بالعصا هادشي تيقولوا واش هادشي صحيح ولا ما صحيح ما عرفت ما هذا كل يحتل الله يسمح لنا قلنا اذا فان قلنا بان هذا الذي قال بانه غير مرجح مرجح لانه لا سبيل الى تخليص النفوس من هؤلاء القتلة الا بهذا ولو فرضنا أن المصلحة في المضارة أرجح من المحرم الناشئ عن هالك كانت غايتها الجواز لأن الأصل في وسيلة المحرم التحريم وإذا انتفى غيره بقي الجواز فقط لا يمكن أن تكون وسيلة المحرم واجبة وإذا لم تكن المضارة واجبة لم تكن لازمة لمن وديت عنه بغير إذن فأهرين وديت عنه بغير رضا ورا يصبر عليها من أباها لأن الجائز للإنسان فعله وتركه لا يلزمه أداؤه لمن وداه عنه بغير إذن إجماعا سنرجع لهذه المسألة إن شاء الله تعالى وصلى الله